من الإخلاص. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لا شريك له في إيه؟ في ابتغاء الأجر، في ابتغاء إن أنا عايز أعمل كذا عشان فلان يقول لي كذا، أو عشان فلانة تقول لي كذا، أو علشان أنا بحب الثناء، أو عشان أنا بحب جوزي يقول لي آه جميل قوي. من لم يشكر العبد لم يشكر الله، مفيش مشكلة. آه أتمنى إن جوزي يقول لي، بس أتمنى وأنا حاطة في دماغي إن الأمر لله، والاحتساب ده العمل ده أنا أجره هاخده. لا لازم تبقي فاهمة كده، الأجر أنا هاخده وكامل، بس من مين؟ من الشكور سبحانه وتعالى. جوزي بقى أثنى عليا خير وبركة، ما أثناش خلاص، هو أنا واخدالي الجنة يا خالد، تمام كده؟ طيب يبقى ده معنى احتسابا. بس الاحتساب ده هيجي كده يعني؟ يعني أنا طول السنة أبقى غافلة عن الاحتساب وماليش دعوة بيه، وأجي في رمضان أقول لك أنا هحتسب العمل؟ هيهات هيهات، مش ممكن. ليه؟ لأنه ده تدريب. الاحتساب لازم يبقى بإيه؟ بتدريب عملي. إن أنا حاطة في دماغي أنا رايحة المسجد بحتسب الأجر عند الله، انا هستحمل كلام جوزي ليا ان انت ما تروحيش وما تجيش وانت عامله نفسك شيخه وانت مش عارفه ايه، وهحتسب كلام امي ليا ما تقعدي تشوفي عيالك انت فاضيه، هحتسب كل الكلام ده عندك يا رب، انا عايزه الاجر منك بس، وهستحمل علشان انا عايزه ايه؟ الاجر كامل ولا عايزينه ناقص؟ ما انا عايزاه كامل، فعشان كامل لازم احسن في الامر على قد ما اقدر. يبقى الموضوع عايز تدريب يا اخوات، ان انا بعمل الامر بس حاطه في دماغي ان انا بحتسبه. انت دلوقتي هتطلعي من المسجد ممكن تلاقي اول ما تقابلي حد يقول لك كلمتين ما لهمش اي 60 لازمه، هو انت يا بنتي فاضيه؟ هو انت عماله تروحي المسجد وتيجي المسجد وسايبه عيالك؟ مش تقعدي تذاكري لعيالك اللي في ثانويه عامه دي مش محتاجاكي؟ ربنا يصلح حالي وحالها، واحتسب عندك يا رب الاجر، بس قلبك اللي يقول مش لسانك. يبقى ده ايه معنى كلمه احتساب. طيب واحدة تيجي تقول لي طب وانا يعني لو صمت وقمت كده من غير اللي انت بتقولي عليه ده مش هبقى يغفر لي ما تقدم ذنبي؟ من ناحية الفعل ان شاء الله انت من الفاعلين، لكن غفر لك ما تقدم من ذنبك الله وحده يعلم، لان ده شرط، وما ينطق عن الهوى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى لما هو يقول ايمانا واحتسابا لازم افكر احتسابا دي يعني ايه؟ يعني انا كل فعل هعمله في رمضان هيبقى لله، ومستنية مش بس لله، ده أنا مستنية الأجر منه، منك يا رب الأجر عليه، منك أنت يا رب، بس إن لم أخذه في الدنيا مستنية في الآخرة. يعني حتى لو ما بانش عليا وإن شاء الله بإذن الله يبان، صدقوني يا أخوات أقسم بربي ربنا بيبدل، تلاقي الحاجة كده أنت ماشية فيها بالعافية ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك أمر تاني خالص، تلاقي حاجة ما كنتش تقدري ولا تطيقي عملها في الأيام العادية، تلاقي بجلسة علم ولا ولا بكلمة طيبة ولا بدفع عن واحد مظلوم ولا ولا ولا، ربنا سبحانه وتعالى يبدلك، تمام كده؟ يبقى أنا ما ينفعش إن أنا ما اتدربش وأجي في وقت رمضان أقول إيه أنا هحتسب، لا ده أنت لازم تتدربي كويس قوي في شهور الإيه، مش إحنا قلنا إيه دي إيه؟ رخاء، إحنا دلوقتي في الرخاء، فعايزين نتدرب على يعني إيه؟ احتسابا. طيب نلخص اللي فات ده كله، نقول تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة، من قد لا يبلغك إلى رمضان أجلك فليسبق إليه قلبك. ترتيب الأجر على الصيام والقيام والعمل الصالح مرتبط بإيه؟ بالإيمان والإيه؟ والإحتساب. طيب في قاعدة بتقول لي ده اللي فات ده خلاص كده هضمناه؟ طيب في قاعدة بتقول الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طب جميل قوي، يعني أنا المفروض كل ما هطيع ربنا أكتر في رمضان كل ما الإيمان هيزيد، صح ولا لا؟ يعني معنى كده بالقاعدة دي اللي هو مبدأ أهل السنة والجماعة إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، معنى كده إن أول يوم رمضان من صلاة التراويح الأولى في رمضان تاني يوم هيبقى إيماني أزيد ولا أقل؟ أزيد، لأن قيامي وصيامي وصدقاتي ودعائي وقرآني وقعدتي للشروق كل ده المفروض يصب فين؟ في تاني يوم، صح؟ بس اللي بيحصل مش كده، اللي بيحصل إن احنا بنبقى داخلين أسد خمس أيام ست أيام تهبط العزيز. ليه بقى؟ لأن أنا مش داخلة بالإيمان، هما داخلة بإيه؟ بالهمة. في فرق كبير فرقوا ما بينهم. تاني مفروض ان انا لو الايمان بيزيد بالطاعة اول يوم في رمضان الطاعة بتاعته هتزود لي ايماني فين؟ تاني يوم، وتاني يوم هيزود تالت يوم، والثلاث ايام اللي فاتوا هيزودوا رابع يوم. على كده المفروض ان ليله العيد تبقى اكتر وقت فيه ايمان، صح ولا لا؟ بس اللي حصل مش كده. ده اول ما الشيخ يختم يوم 27 رمضان خلص، نلعب بقى ونهيص. ما يعرفوش ان الليله الاخيره دي ليله الجائزه، وان اللي بيستنى فيها وبيقعد فيها الاخر فجر فيها والاخر مغرب فيها هو ده اللي هيقعد ياخد الجائزه. طب ليه بقى كده؟ اسال ليه اللي بيحصل ده؟ ليه ايماني ما بيبقاش زي ما انت بتقولي؟ وباجي بعد اول 10 ايام، اول 10 ايام اكل ووسط، وال10 ايام الوسطانيين هدوم، واخر 10 ايام ايه؟ بيت وكحك، تنظيف وكحك. طب ليه بقى؟ ليه اللي انت بتقولي عليه ده والله واقع؟ طب ليه بقى؟ عشان انا بدخل بايه؟ بالهم. انا شحنه شويه زنبلك، هم يخلصوا هقعد. طب والايمان بقى؟ ما هو الايمان اصلا مش موجود ومش مزودينه، ففي ضعف ايمان، فعشان كده بتخور قوايا، ما عنديش نفس. طب ما انا عايز اعرف ازاي اقوي ايماني، هو ده المفروض. يبقى عرفتوا ليه يا اخوات احنا بنتكلم عن الايمان؟ عشان الايمان ده هو البطاريه اللي هتشغل لك رمضان لغايه الاخر بنفس طويل وبايمان قوي وباحتساب وبكل حاجه. طيب المطلوب مني ان انا اعرف الايمان او ازود ايماني، لان الايمان هو الذي يمنحني القوه في الصبر على الطاعه. اجي ما فاستكش في النص، بمعنى صح ما بقاش ايه يعني عايزه حد يزقني، 10 يزقوني يقوموني ويقعدوني واصلي ومش قادره، والله كنت بصلي التراويح بس الركب تعبانه وظهري وجعني، وربنا غفور رحيم، ومش مشكله اختم 3 4 مرات، ومش مشكله ختمه التدبر، ومش مشكله اقعد للشروق اصل انا صاحيه للشغل الصبح، ومش مشكله مش عارفه ايه، ومش مشكله اصحى الصبح بدري او يعني في نص النهار كده 11 ولا حاجه عشان اقعد بقيه الصيام، لا عادي لما اقعد العصر نايمه مش مهم. لا مهم، بس انا لابقى عارفه عشان اعرف ان ده مهم، ان الايمان هو اللي هيديني القدره على الصبر على الطاعه. 2 هو اللي هيديني القدره على الصبر عن المعصيه، ان انا ابقى عندي قدره ان انا ايه ما اعصيش ربنا، ما امسكش التليفون طول النهار اقعد اتكلم على الناس واجي في سيره مرض اخويا واخت جوزي وحماتي واهلهم واهل جوزي دول كذا وبيعملوا كذا ومنهم لله وخيبوا املي. يبقى مين اللي هيديني القدره ان انا ما اعصيش ربنا كده؟ هتقولي لي طب ما هو مرضه الشياطين ممسوكين، بس الصغيرين موجودين، وده يدلك ان احنا ضعاف قوي، ان حتى صغار الشياطين بيقدروا علينا. بيقدروا علينا ليه؟ علشان احنا مفيش ايمان، مفيش ايمان، وعشان كده عايزين في الدوره دي اهم حاجه نزود الايمان. اتفضل. ما هو لسه انا خلصت يعني خليني طب شغلي ماشي. طيب ده احنا ده كل الدوره دي عشان تزودي ايمانك يا حاجه زي. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا. يبقى الايمان هو اللي هيخليني استطيع ان اصبر على الطاعه، استطيع ان اصبر عن المعصيه، استطيع ان اصبر على اقدار الله. اقدار الله مصائب، يعني مش بس مصائب، اقدار الله مثلا ان انا لما ادخل المسجد ما الاقيش كرسي، اصبري واحتسبي وربنا هيجعل لك مخرج، تمام كده. اقدار الله ان اقف في حته وواحده تشحني وتخانقني عشان هي تقف تحت المروحه وانا لا، اصبري واحتسبي، اصبري واحتسبي. لا ما تروحيش حافيه، تاخدي اي حد مننا يجيب لحضرتك حاجه تمشي بيها، بس لا يعني هو الشيطان هيسيبكم يا اخواتي؟ لا طبعا. لا قدرنا لهم صراطك المستقيم، ده هو وز واحده ولا واحد جاي مخصوص عشان ياخد الحساب بتاع الحاجه خيريه علشان ما تجيش تاني وعشان تتعقد. هو كده انت لازم تبقي فاهمه ان هي حرب. لاقعدن لهم صراطك المستقيم ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، تمام كده يا اخوات. طيب انت عماله بقى تقولي لنا زياده الايمان زياده الايمان، وركزي معايا قوي في الحته الجايه دي. ايه هو الايمان؟ صلوا على الحمام. احنا دلوقتي هنعرف الايمان، لان كتير قوي من الاخوات بيجوا يقولوا لي انا عايزه ازود ايماني. لو قلت لها ايه هو الايمان اللي انت عايزه تزوديه، اصلا هي ما تعرفش، هي متخيله ان ايمانها بس الصلاه والصوم والايمان والمجيء الى المسجد. لا والله مش هو ده الايمان. طب امال ايه الايمان؟ هنشوف دلوقتي، وكل شويه هنزود حته في التعريف. أول حاجة الإيمان هو التصديق. التصديق إن أنا صدق. يعني ما أنت تعرضي عليا فكرة كده وأقول لك إيه أنا مؤمنة بفكرتك جدا، يعني إيه؟ يعني مصدقاها. لما تقولي لي في أولاد بره في الشارع بيلعبوا، طب أنا مصدقة إن في أولاد بره بيلعبوا، ده تصديق، تمام كده؟ يبقى ده إيه؟ تصديق. يبقى الإيمان هو التصديق. التصديق بإيه؟ التصديق بالأمور الغيبية. التصديق بإيه؟ بالأخبار، خليها الأخبار، بالأخبار الغيبية. يبقى مش كل تصديق إيمان، خلي بالك مش كل تصديق إيمان، لأن احنا لسه ما كملناش التعريف. يبقى الإيمان هو إيه؟ تصديق بإيه؟ بالأخبار الغيبية. طيب الأخبار الغيبية دي مصدرها إيه؟ الكتاب والسنة. جميل. يبقى الأخبار الغيبية دي مصدرها إيه؟ القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا زود لك حتة. الإيمان هو التصديق والشعور. وإيه؟ الشعور، الإحساس، إن أنا أحس، إن أنا أشعر. خلاص كده؟ يبقى هو التصديق ماشي بالأخبار الغيبية ومن قوسين من الكتاب والسنة، تمام كده؟ طيب آخر حتة في التعريف، الموجب للعمل. يعني إيه؟ يعني ما أنت تيجي تقولي لي الجمعية الفلانية فيها خير ويوزعوا كذا وكذا وكذا وعايزين نروح نتبرع هناك، أقول لها طب جميل قوي، أنا صدقت الفكرة ولا لأ؟ صدقتها صح كده؟ بس إيه؟ ما روحتش. طب لما أروح يبقى ده موجب للعمل. يبقى ده إيه؟ موجب للعمل. يبقى تاني، الإيمان هو تصديق بالأخبار الغيبية، خلاص؟ الموجب للعمل، يعني التصديق ده أو الشعور ده هيخليني أشتغل. هيخليني إيه؟ أشتغل، هيخليني أعمل، هيخليني أقوم، هيخليني أصلي. جميل كده؟ طيب ده الإيمان. لذلك أخوات سيدنا يوسف كان بيقول إيه لأبوهم؟ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. طب ده احنا صادقين بس انت مش مؤمن. يبقى مؤمن هنا مش لازم يكون ايه؟ تصديق. خلاص؟ يعني مش قصدي مش كل التصديق ايمان، مش كل التصديق ايمان. حلو قوي اللي قالت يقين دي، هو ده اللي انا عايز اتكلم عليه. اخوات خلينا قبل ما ندخل في اليقين، احنا عرفنا خلاص ان الايمان هو التصديق بالاخبار الغيبيه الموجب للعمل. طب هو اصلا الايمان كما قال عنه سيدنا جبريل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد اخبرني ما الايمان؟ قال ايه؟ الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. الله. طب هو انا لو جبت واحد في الشارع قاعد على قهوه بلاش، واحد فاسق بس مسلم، وقلت له انت بتؤمن بالله؟ طبعا. طب بتؤمن برسوله؟ طبعا بؤمن برسوله. طب بتؤمن بالملائكه؟ والكتب والرسل؟ بؤمن بيه. واليوم الاخر؟ طبعا. في قيامه هتكفرينا، تمام كده؟ طب والقدر خير وشره؟ ايوه اؤمن بيه. يبقى التصديق نفسه مفيش اختلاف فيه من الناس، في اختلاف؟ كل الناس المسلمين الحمد لله رب العالمين متفقين ومشتركين في التصديق، صح ولا لا؟ يبقى دلوقتي الايمان اللي هو الايمان اللي هو التصديق بالاخبار الغيبيه الموجب للعمل موجود. طب امال ايه بقى مشكلتك؟ احنا مش بنبحث عن الايمان يا اخوان، احنا بنبقى ليه بقى مختلفين في العمل؟ هو ده بقى الفكره. يبقى احنا التصديق بالاخبار الغيبيه الحته دي كله مشترك فيها، بس العمل الناس مختلفه فيه. طب ليه بقى مختلفين فيه؟ يعني سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه صديق الامه، صح؟ واول من يدخل الجنه مع الانبياء والصديقين سيدنا ابو بكر الصديق. ليه؟ لانه كان تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم مش تصديق عادي. لما قالوا له صاحبك يقول انه اسري به الى بيت المقدس في اقل من ليله ونحن نضرب الليالي الطوال في كذا وكذا، قالوا له ايه؟ روح اساله. قال لهم ايه؟ ان كان قال فقد صدق. هل ده تصديق واحد يعني انا مصدقاكي، ولا واحد متيقن؟ هي دي الفكره يا اخي. يبقى هي دي النقطة اللي أنا بدور عليها في الدنيا كلها، اليقين مش التصديق. التصديق ما أنا مصدقة في يا ربنا